لهم حتى يجيروا تعالىكم على أعبار السبعة وردات من عند الخطر لهم يعجز أنهم أجيب المسلمين هو الأمين الإمام الإمام حتى لو أنت أخر في شوية من إيداتهم وما لازل يسجل قبل منهم ينبغي أن هذا حتى يضع الإمام سواء كان سليما أو مريضا يبقى على الأرض ثم يتابع هو من الهوي إلى السجود. وكما تفيد إلى الجائحة الرسول أمر من أجواء إحسان عليه الصلاة والسلام ثم إذا كان رجل اشترى أخو شجر وأعطرته أهله اشترى ولا استأجر؟ اشترى استأجر استأجر وأعطرته أهله وقد دفع الثمن للبائع وأكد يعني اشترى ولا سائل الضمان يعني الضمان يعني الضمان ضمن يعني اشترى الثمر اشترى الثمر وقد دفع يعني القيمة المؤجهة للبائع فهل يعني ملزم هذا البائع أن يعيد له الثمن من ذكرهم؟ يعني سنتون أن الرسول أمر بوضع الجواحر ماذا أمر الرسول شو الله هنا الوضع في استغراق صار كل ثمن ولا يعني سؤال هيك سؤال رأيس أكيد من ذلك السؤال بتصور لا خليك سؤالك الأول سؤالك الأول ما جرى فيه نصف الثمن ولا كل الثمن؟ نعم بالضبط ليش اللي جرى تكون كل الثمن ولا نصف الثمن؟ نعم ما في مانع تقول لا أنا هذا الشيء اللي قصدته نعم فأنا أعرف شو زيادة نعم هذا هو سؤالك الثاني هو المعتمد عندك من السؤال الأول السؤال الثاني ثاني كل الذي قبضه يجب أن يعيده إلى الدائرة إلى الذي ضمن لكن هنا أرد من البحث شو معنى الجائحة ومتى يعود صاحب الثمر أو الأرض أو الشجر لما قبضه من الضام الجائحة هو إذا أصاب ثمر آفف قبل سوائه ونضجه أما إذا نضع هذا الوقت الذي هو منهي عن بيع الثمر قبل غدو صلاحها فإذا بدا الصلاح استحق صاحب الأرض الثمر أما إذا كان الضمان قبل غدو الصلاح ثم جاءت الجائحة فقبض على الثمر هنا التفصيل قد يأتي لعله أنت من ذلك وهو إذا كانت الجائحة استأصلت الثمار بحيث الضامن لم يستفد منها شيئا فلا بد أن يعيد كل ما قبضه وإن كانت الإصابة بعض دون بعض بمعنى أنه مثلا استفاد من هذه الثمار نصفها دون النصف الآخر فيعود النصف دون النصف وهكذا حسب التفصيل ما اللي أعرف أنا بد من أن تكون قبل الدول قبل الهدوم ما تم البيع الشرعي مو دي هذا الضمان الضمان ما تم لا تم الضمان بشرط شو اسمه أن يتم ولا شو معنى النهي وقول عليه السلام بما يستحيل عنكم ما لا فيه يعني في بعض الأمور تفضل بطلان وفي أمور لا تقتضي البطلان ولذلك فهنا إذا كان البيع فلا يصح أما إذا كان الضمان فهو قد تأتي الجائحة وقد لا تأتي فإن جاءت فعليه أن يعيد رأس المال حسب التفصيل الذي ذكرناه آنفا الآن ما تم الصلاح ولا بدل النضج ورسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر إذن ما هل يجوز البيع هنا هو الضمان؟ لا ما يجوز فهمي شو البيع هو الضمان؟ كيف البيع هو الضمان؟ بعد الهدوء الصلاة رسول القرن ما في بيع ولا في ضمان لا يجوز إثنان طبعا نحن مثلا أخذ لا نشتي طيب لأنه نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيعه قبل الهدوء كيف يضمن هو الضمان هو هنا نفس البيع الضمان انت تعرف الشام تنصير نعم شنو يخرج الى المطر عنده ولا قبل لا أعرف تماما كيف يعرف أنا لم ترى أمر بادرا أسلم لأناس شهدوا الأبصار نعم الضمان يصير قبل بدو الصلاة بالضمان وإنت سابق الناس إلى هذا الضمان فالباطن يذهب إلى المستاذ ويقدم يسمون مش لما بيكون لا لا لما بيكون عقد بيكون مر نعم مثل عنين إذا حصر نعم هذا حصر من عنين حصر من عنين نعم أنا أقول من عنين مش حصر فأنا أقول المهم يلقي نظرة سريعة على هذا المستار ويقدر الثمن كذا أبطال إلى يعني نظر الجسرى إلى آخره ويتفق مع صاحب الأرض والشجر على سعر فيطمده هنا الآن لا أحد يستطيع أن يشارك الإنسان أو يضارب عليه فإذا أصيب هذا الثمر قبل نضجه جاء قول الله عليه السلام لما يستحل أحدكم إن استوى ونضج ثم نزل السعد أو جاءت رياح عواصف وأصبح الاستثمار وقد إيش ظهر ضوء صلاحها فلذلك هذا كيس الشاري لا مكيس البايع هذا هو الفرق بين الضمان وبين الشاري الرأي هنا حديث النبي صلى الله عن بيع الثمار قبل ضوء صلاحها إذن طبعا فرق لا يعني من البيع والبطلين الضمار ونعم حتى يعني قد يكون في شيء من الخصوصية الضمار لكن في مشكلة يعني مشكلة في الزواج يعني حال الإنسان زواج من الزواج أنا لا الزواج بشكل عام بشكل عام هل الإنسان إذا كان هنا إذا كان الإنسان يملك الصدر المالي والجسم طبعا ما يعلم لأن هذه أمور يعني غير لابد من جديد حاله لكن لا من ناحية صحية الأطباء يقولون طيب يعني تجرى الفحوص عامة شاملة وإلى بعض الحمد لله الحمد الأطباء يقولون هو عنده القدرة المالية وكل شيء وأراد هذا الإنسان أن يتزوج مستديا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فلحظة وخطب وقصى هل هذا الإنسان آثم على هذه الحالة أو أنه يعني إن شاء الله خارج من الإثم لشروعه بالخدمة وحصل يعني خطر من كذا وكذا وكذا ولكن الأمور مقدرة فهل هذا يأثم صدر تخصي المحاضرة كبيرتين يأثم من استطاع الزواج وشرع بالخطبة ولم يحصل الزواج أظن السؤال لا ناقص حتى بالتفصيل الذي ذكر لا لما شو هنا أنا أقول أولا أن هذا السؤال ما أود نسأله حتى طرحته أكثر من مرة ولما طرحته كنت أوضح من الآن بدليل أنك ما ذكر شروطك لا انا لا اتكلم يعني يعني الشروط يعني هذه امور الزواج يعني امور يعني ليس هنالك شروط يعني مقياس معين ان مقياس الدين هذا معروف ما ذكر الشروط واخيرا قص معلوم الدين هل انت وقص مع الدين بس وقص مع كلك المستشفى هل كلك انت اشتريت من كل واحدة حلوة متخيصة او احلى منك شلون لا اقدر استجيب لدعوتك الحضار مجابة تكون اكيد حتى لو قصص كيف يا خصص خصص من ذات الدين ذات الدين ذات الجمال ذات الكمال ما راح ذات المال قام بي يعني خصص جنسي انت حافظ الجماعة فبها ونعم لكن الدين واحد انت آفد مش انسان صار تمهد الله عز وجل والله بيرزقك المرأة الصالحة ولو كانت سوداء كما جاء في الحديث المعي سوداء ولون خير ويش ما تعرفوا من الحديث المعي خير لا تشوف نحن سوداء ولون خير من حر عقيل أفضل سوداء ولون بخير لكن فضيلة الشيخ يعني الإنسان فضيلة الأستاذ في هذه يعني لا يقع نعم مرتاحت له نفسك أيها الإنسان لأن الزواج ما لا يخفى عليكم هو عوض إذا واحد ارتاحت نفسه لمؤمنة صالحة وجميلة ما وجدها بدون راعي من أجل الله لكن انا بقول انت بتقول من انت هني اعرفه انه يسموك ابو صحاب الا ابو صغير ما هي انت بتقول انا ليش ابو صغير انا انت لا يعني قلت لا بنتو في السؤال لي فجاوبت عليه فانا اقول الذي سمعت انا مو سؤال موجه سؤالك انه لو رجل كان يريد مرأة متدينة وجميلة ولم يجدها فبقي ينتظر هذه المرأة أنا أقول أجد أعطي لا بلا شك بلا كلها نقض كلامك أنت عندك لا يموت أجلك ولا بتقول ما سأقول هو إذا لا يجوز آثم هذا الرجل لأنه لا يعلم متى يأتيه أجله ولكنه لم يضع في قلبه أنه لا يتزوج وقال الله تعالى إن شاء الله أنا أتزوج امرأة صالحة مؤمنة جميلة غنية إلى آخره. أنت شو بتقول في وصفة من جواز غرض ولا شنو؟ والله زواج طريق الشيخ ما لا يخفى على قبيلة الأستاذ بالنسبة لك أنت زواج غرض ولا شنو؟ يمكن خمس أحكام يعني؟ لا هو في خمس أحكام أنا مسألة أمثل إيوه فكر طيب إن أنظام يعني رضيت أن أستلجع لا تصدق ليس أقول يعني حالي ويخشى على نفسه الفتنة أو هو في مكان فتنة شندك مكان فتنة كل يوم يكون واحد شخص لكن إن شاء الله إيماني واحد يعني أعرف الناس بنفسي ما تحدثني إن شاء الله نفسي عن هذا الأمر وإذا حصل هذا فأتزوج أنا لا أؤمن الحمد لله أؤمن يا أبو الذي تأخذ بمن يفت الزواج هذه مع خبرات الاستخارة ما شاء الله من الأولى ديال الثالحة ما شاء الله لا فلا أرحم من أي ناحية من ناحية الإقبال على الله وأفهم الصلاة والدعاء وين وين شلون عديت هوب يوم الساعة 8:30 مش مني هذا في شغل الاستخارة ونتكلم عن هذا الموضوع من أحد المؤلفين تكلم في هذا وقال لم أجد من يتكلم عن هذا من الثلاث من يقول من لكن أحد الأخوان في العلم المثلين حينما رأى في المدينة قال له ماذا تقول في حديث عبد الله بن الزبير حينما جاء الحجاج قال لا أستخيرن ربي ثلاثا وهذا أظن أنه ذكر له أنه حديث صحيح هذا نعم فقال حينما قال له هذا الكلام قال لقد يعني لم يخطر ببالي و يعني كأنه نسي يعني قد المحيان أنه سيتعقب في كتابي اليوم خلص عليكم الحاب البنياري من هذا الحداد الذي يسوشه إليه أنا الذي تعرف عنه أنا أجد أني ليس متأكد لذلك يعني صار عندي في الكلام السابق وأقول ماذا تقول في حديث عبد الله ما ليس حديثه وأنت لا يعلم تقول في قول ما أدري هل تقع لا لأن الباء في صنع الذي فطر من فطاع منكم الباء يعني هي البيت هي البيت؟ أي نعم وانتقل بأجل أصلا من القرآن قولي تعالى وإذ ذوأنا لإبراهيم مكان البيت أن تشرك بي شيئا يعني الباء هي البيت يعني مو النهار هل الجماعة كيف يقال هذا؟ أنت ما شاء الله يقول أنا بالشاهد أثناء الصلاة يقول أنا أعوذ بالله من قول الجلال أهل بس أنت لا تتأخر ما لعلكم تقسيم بالنسبة للحق من الزهار الحمد لله وعليكم السلام ورحمة الله. وأنت ذكرت أول من صالحة؟ أنا ذكرت يعني حكم المعارض أنت أخبرني لا ليس لكن يعني لا تخفى عليك لا أخفى عليك أسأل الله رجعتني خمسة يعني تفصيل الفقهاء من حكم الزواج على من ملك أنا لا أعلم إما فرض أو سنة فقط فيه ما هم يقولون إذا خشي جدنا أو لم يخشي جدنا أو كان زواجه يعني أحسن أحسن يعني كأنهم يعني في المذاهب مثلا من لا يخشي جدنا أنت لا أظن الذي يعني الحال المخ أنا أظن كبير السن أنا أما أنا أظن الكلام شو يا أنا أخشى على نفسي التكليف الله أنت بعد تحت أمرك أنت لا بد إيمان في خسلي أما أنا لا إيمان بي أما كبرت وخشيت شو أنا يا شباب الشباب ليش خلص الشباب هناك لأنهم يعني في غير موضع الفتنة لا هم في موضع الفتنة يعني ما. وأنت منهم؟ لا لست منهم لا أنا منك تبارك الله فيك في موضوع شهود الطلقة شهود؟ طلقة رجل طلقة مراتبه تقول الشهود أو الإشهاد من سنة الطلاق الإشهاد أنه هو النكاح ولا يصح طلاق من الإشهاد اللي يشترط أن يكون هي مثلا أو يمكن بعد ذلك فهمت من الله أنه يعلم الناس أنه رجع الله وذلك الرجع يعلم الناس أنه رجع وليس رفقت الأمر لا لما أشهد فلا طلاق ولا رجع النكاح هل الذي لا يوجد بيتا يعتبر محكينا وكأنك تريد يعني أن تقول لأنه يقول لها هذه الأشياء الذي يملك بيتا لا يستحق النكاح إذن كيف في المفهوم مخالفة؟ إنما في رجل يملك بيتا لا يستحق النكاح قال وقائل هو غاب عنه هو موجود عين عيدينا فكيف يجب أن يكون هناك ثغرة في طعام وشراء في الزكاة في ذلك أما هذا الرجل لا يجب أن يكون هناك ثغرة في طعام وشراء في قطيعه ولكن لا ولا نجوم للزكاة هل يجب أن يكون هناك ثغرة في طعام وشراء في ليكن عشر سبعة طيب رجل عنده بيس لكن ما عنده نصاب يجوز له الزكاة فيحتاج من المساكين يجوز لكن الأم لأن ما أدري أن تكون مساكين شو تعرف المسكين عندك لكن هو ما عرف الرسول صلى الله عليه وسلم ليش ليس المسكين نعم الذي ليس المسكين هو معروف يخبر يخبر من العليم ان هذا لا تجوز له الزكاة ليس الزكاة طيب عنده بيت ولا ما عنده بيت ما ذكر الروح، نحكي عن الفقه. لذلك انت عرشت عن الحديث، الحديث يقول ان المسكين فعليا هو الذي يحكمه الناس او نياه، اما هل يجوز له زكاة او لا يجوز ومتى يجوز ومتى لا يجوز، هذا موقف الحديث واحد خاصة بهذا الحديث الذي سيق لبيان فضيلة المسكين المستور. فأنت عم تفرق بين يملك دارا ولا يملك دارا، هذا سؤال مشكل. ولذلك نحن نفهم رجلين، رجل فقير يأكل دار بالأجرة كل شهر، ومسؤول الآن عنده مهنة يحتاج فيها على الكفاءة، لكن يوفر من مضربه من رزقه رجل الدار التي يسكنها. آخر في عنده دار وساكنها ومسؤول وإذا مهنة كمان يحتاج فيها وإذا مسؤول بها، هل يجب أن يجوز لأحدنا زكاة الآخر؟ مالكم؟ سؤالكم؟ ها؟ سؤالكم؟ سؤالكم لا، أنا سؤالك غير هذا. أنا إذا بسمي بقول لك كلاهما فقير. يعني ويعيش يعني راتبه في الوظيفة البسيطة، ولكن يعني يحتاج إلى هذا النقطة. هذه مشكلة. كل واحد أفق قاعدة ثاني يتفلسف يضرب قصة والثالث والرابع والآخر كل داخل في الجواب الثاني. هذا فقير ولا غني؟ فقير. إذا بدون زكاة هذا هو كلام وهل يكون يصل الى حد التعبير الى القتل؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يعني يطلع حديث يعني ولا نعم تريد ان يطلع دفاع الحديث احنا زولا يكون نشرب شارع وفي لا تحد المسكين احرام انا ما في حديث لكن هذا في تشبه الخصار حديث الخمر الشيخ ابن القيم ذكر في هذا المعنى انه خطوة ترى في الاصل الى سترة معنى الاولاني ما شاء الله عن يسرع عندك يوم يعني تصمد؟ لا ما عندي يوم بس أقول هذا يدخل في باب النهي على التشبه والكفار. طيب شو ابن القيم ذكر في هذا المعنى انه خطوة ترى في الاصل الى سترة يعني ما نعم بما شرحني يقول الإمام الشافعي أسألني قد شغلت النار على وسطي فخرجت المكان سأقول لكم قال رسول الله فتقولون قال فلان حديث ما مع ورقة لديكم بالطاقة ورحلة بيهم ومن زيادة يقولون معنى الحكي هذه المثل مقصود حس الذي حده المرأة كقوله تعالى وتلك حدود الله فلا تعتدوها وليس المقصود في حد الزنا حد كذا وحد كذا هذا يعني معنى الكلام اللي عن الخلف والآل هذا الحديث ما وصل لنا ما وصل لشيء كلام ايه ايضا ما لكم يعني فأول ان هذا معنى الكلام فأولا كل أول من التعطيل النص النبوي مثل هذا التعويض غير الله عنه يعني من سأل الله الرجل لزوجته وولده في الحديث بمعنى حضرنا ضيعنا ما ضيعنا شيء من الشريعة لأن الموجود للحكم بالتفصيل الموجود في كلام الأحاديث التي أنت أشرت إليها عليكم أنت المفارقة يا مال الله مشان من عزيز فيسأل عن ذلك حتى الحديث ومعنى الحديث ما رأيك شو لفظه؟ إذا رأيك شعار مكتب قد يحسبائي فعلم أن الأمر قد يحسبك كراء فعلم أن الأمر أنه أي كراء في أي مكان؟ لا أنا أقول لك أنا أعرف أن أنا أعرف يقول إذا قالت شوارب أو كبارهم رائعة إيه جنة كتاب كذا كان يقول عندما قالت كبارهم جنة كتاب الكلام عن اليهود لكن كيف أجمع بين النقوة الآن ما أجل لأن الرب من أجل لا الحديث عندما قالت الحكم الأول مع حديث إن من قيل ما هلك قط صحيح أنا عندك أي اتخذوا سوق القصص والوقائع من المواعظ مقام عليم العلم الذي به النجاة من الوقوع في خلف الشريعة يعني القصص التي تسلي الناس ولا تعلمهم فكان ذلك سبب هلاكهم لأن العامة كما أنتم تشاهدون يقبلون على القصاصين والرعاب ما لا يقبلون على حلقات العلم ودروس العلم لأنها كما يقول البعض أن هذا العلم يرحمك الله والدروس جاهزة بينما الدروس القصاصية والعرب يعني تأخذ من قلوب الناس وتكتل الناس حولهم يظنون يترددون سنين طويلة على نقاط الخصال ثم ربي كما خلقتني من يوم الرب إلى يوم مات القصاص لم يجد أن أتبع نقم الحديث قيام غير هذا يعني بدون الجد الثلاث طبعا ذلك منقول في عميد أبي داود عن وائل المحير أنه كان ينهض على صدوق ليلي لكن الحديث لا يصح إسناده على مغير الإمام رأيه ما سوى ذلك ما يعلمنا ما يريد إذن نقول إذا لا يحفظ وقيام من سلم إلى الجلد إذا كنت يعني أحيانا لغير نقول أن يصنع كان الحاضر عليك ولا الحاضر وخيرا لا يتعلم هذا من دور من التحمل رفض يدين في سكين في أحضار رفض يدين أولا هل فيه خلاف؟ هم يخطر لا انظر وعلمت انه يصلي في حدود قناعتي الشخصية العلمية تابعه أما إذا كان يجلس في الباب يصارس الناس والمداهن لهم أنا أبيت تقولون إنك إذا إمام أتاك واجبا تخلص في الشهر الأول صار الثلاثية أو الأول البعيد يعني إذا أتواطقه ولا تجلس للواجب فهذا الواجب في السنة من باب أولى فأنا إذا كان هناك فإذا كان الشهر في السواء السنة فإنك لا تجلس أن مواطق الإمام أولى من تطبيق السنة مثلاً فعلاً تقولون ماذا إذا ترك الإمام واجباً إن كان يتركها سبعاً من الهدي أنا أتركه وإن كان يترك ذلك سبعاً من هوى أو مخالفة لله فأنا أتي بها فأنت الآن تولي تعارضاً بين هذا الجواب وبين السؤال الذي أعطيته الجواب أنا أتابعه هذا الثاني أنه لأنه يجب بعد الزواج ويجب على الهواء هو خالفه بمعنى أخي للسنة هذا هو لم يجب نعم هل هو اتباع الهواء؟ نعم الله يعني في السماء الهواء؟ لا ليس اتباع الهواء لمن يجب هو اللي أنه إذا كان تتعلمها حسب النار وحسب الأهواء الله يعنيك يا أخي في المسلمين تقوى عن التجاوز أنا قلت لك أرضك اليوم يكون يشكل عليك لا هذا ما أشكل لكن أنا أقول لك هذا يشكل عليك وأنت على الأفضل الغني والمحيي من الحرارة يعني إذا أشكل عليك إذا ما أشكل عليك شو يشكل عليك الذي أشعر عليه أننا تضعنا في الناس وين إنما لم يدرنا مثل الجهة إتشان يعني أنا وصحت الشيخ بأن الإمام إذا ترك ذلك خبر عليه من تبع لأنك تكون متابعا لهوى وإذا ترسل بأنه متبع فيما عندهم من القناعة أنها رحمة جميل أن المتابعة عرب في مثال الآن تصنع الأسفلات حل المتابعة سؤال الثاني على هذا الإمام ترك الواحد لماذا تركه؟ يعني تقوم بقناعة منه اختمع أنه جلس أول مجلس فطار من الشطر الأمر وإن كان تركه الله خذ ربك سؤال يعني السلام الآن تظهر قد نحن نتجير أهم بها يتجير كثير من أهل العلم في الآية لأنها نسبة عليه السلام يعني هم بها في قلب عنها بالمعقلة في قلب المعقلة عليهم يعني يسللوا بأفعال بعد عموك عليه السلام عاقل يعني تغربي لل بعض الحديث ناقل يا أخي الأخوة يكون هلكم كل أخوة بدون فقر سفهم الفقر شو آمن لكي معصية أنت كمان هذا الذي صلق العام وصله هذا معصية أنت شو كمان فكر معصية توقف في كل شو أغلب ناحية كل أشعر من كل عام فهل هي صف الفضاء توقف من عقيمة يا شيخ ما هل نتذكر الحديث لأحد كتب السنة هذه توقف عن الكلام فترة والناس يقرن المتوقف هو إن المرأة إذا خرجت استشق الشيطان أو لهذا ما مات هذه الزيادة باعتبار فيها معنى أبي الزبير توقف عنها أما قصة كل مسؤول وقعت عينها بالمرأة فذهب الى الدار وعياد عز وجل حيث ثم خرج وقد انفتر وسالوا عن السبب فقال وقعت عينها على فلانه فذهبت وانفتر هذا صحيح قال جاء من طريقين اما هذيك الزياده فانا بانتظار لعلي اجد لها شاهد ان يقويها والا هي على الاصل لها والا فالحديث صحيح لكن على كل هذا أنا أردت قد شفت على أصل الموضوع مع الشافعي وهو هل أنه أكل آدم من الشجرة والماء الأكل الآخري هل هذا يلزم أن سيدنا يوسف عليه السلام يعني هم من معصية وربنا يقول وهل بها لولا أن رأى مرانا ربيه يعني في تلازم بين كون النبي الإسلامي وقع في شيء من الصغائر فنريد لها أن تفسر هذه الآية بأنه وقع وربنا ينزهه أولا في قوله لولا أن رأى مرانا ربيه وفيما بعد يقول نفض عنه السوء الفحشاء وأيش فذلك الذي محسنين وذلك الذي محسنين أيضا يعني يقول بس يعني ممكن يقع البشر يقع البشر أي شيء مع النبي والدليل أن هو بشر رفع منه نفس الأسفر ونريد أن نقتصد وكيف في أسماء الأنبياء لأنكم أخير يا أخي كل الأنبياء بشر ما يلزم أن يقع منهم أي شيء يقع من البشر فإنه رسول الله صفاهم برسالاته وتوجيه كلماته إلى الناس فالمبدأ العام أن البشر يرتكب مختلف المعاصي. إن الله تبارك وتعالى حينما اصطفى رسلا من الملائكة ومن الناس، فهذا الاصطفاء يستلزم تمييز هؤلاء بخطاب عقل فيهم يليق بهم في نظر أن يكونوا رسلا مرسلين إلى الناس ويبلغون رسالاتهم به. بهذا الاصطفاء يخرجون عن كونهم بشرا مطلقا، أي الذين يجوز لهم الكذب والسرقة والنميمة والزنا ونحو ذلك. لكن دلت أدلة الشريعة أن هذا الاصطفاء لا يعني أنهم صاروا ملائكة يصدق عليهم ما يصدق على الملائكة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فإذا جاءت قصة كقصة آدم عليه السلام، كما قال عصى آدم ربه وعصى آدم ربه فرضى، ما نرضى أن نستعمل القياس العام أنه يوسف بشر، أيضا ممكن أن يكون يعني اشتهاها ووقع في حبها، لكن في النهاية ما حصل فاحشة معها. هذا التوسل لا مبرر له، يجب أن نقف عند الآية، هل تعطي شيئا من هذه المعاني التي لا تليق بالكمال البشري بل بكمال النبوة أو لا؟ نقول بلا شك أن هذا التفصيل الذي أنت ذكرته آنفا والذي يذكر ببعض كذبة الرأسين بصورة أقبح لذلك إلى درجة أنهم ينقلون عنه روايات عجيبة، أن فك تكة لباسه ما بقى إلا أن يجلس منها ما يجلس الزوج منها، وكاد أن يزني بها لولا رأى بران ربي رأى أباه يعقوب ويعم أسعاه فاستوي فأمسك. فما يبرر مثل يوري طيب الناس بحجة أنه بشر. أما الآية هذه فلا تتحمل شيئا من هذه الروايات ولا جزءا منها، لأن الله عز وجل اصطفاه وطهره وعصمه بقوله وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه كان من عبادنا المخلصين. إنه ما في كان يعني إنه من عباده المخلصين. أيضا هذا التوسع بالنسبة لمقام الأنبياء خطأ، ولا يجوز قياس يوسف على غير الأنبياء، وأما قد جاء في صحيح البخاري في حديث المقام المحمود لما يشتد الكرب الناس ونحن يوم القيامة، وهذا خلاف من الحديث الطويل، يأتون آدم ويقولون يا آدم قنطك الله بيده ونفخ فيك من روحه فمن روحه وأسجد لك ملائكة فلا سجد الله لنا ألا فلا أقول نفسي نفسي إلى آخر حديث. وكل من آدم ونوح وإبراهيم وموسى كل منهم يذكر إيش دمدم وقع به، قال عليه السلام كنا يأتون عيسى ويقولون له كما قال من قبلهم، قال عليه السلام ولا يذكر يقول نفسي نفسي لكن لا يذكر يمدد. إذا بعد القياس يجب أن نقول مثل أن ذكر الولد لازم كمان يعيش عليه الصلاة لازم يتفرد في هذا مش بالقياس القديم تعلق التاريخ هل وقع منه شيء نقول الأصل أنه لا يقع لأنه نبي ورسول ثم النقل قال لنا رسول عليه السلام الذي يعلم ما لا نعلم أن عيسى ما ذكر الولد الآن حين ننكر لندن بدعوة أنه بشر فذلك عنونا بجسد في جسد عليه السلام الله أخبر الكتب الجرعات الثانية وشرط على لا فهل يجوز هذا الشرط أو لا ولماذا ما يكفي أن نعرف مجرد أنه شرط شرط ذلك وهو قادر أم شرط ذلك لأنه يخشى أن يقع في مقابلة الشرع قال له لي بعض الحال لا هو قادر ولا يخشى مقابلة الشرع لو قدر وحتى لو لم يقسم لكن لبروك خاصة مثلا لا يستطيع أن يقسم ولا يريد أن يقسم فيشترط عليها قبل وهي راغبة في الزواج حتى ولو لم يقسم لها يعني هي التي تدرب حرفة المتكلم لا يعني هي ارغب منه بزواجها هي ارغب منه بزواجها هذه هو نعم هي شرط يعني تزوجها ولو لم يكن لها نعم فهل هذا الشرط يجوز او لا يجوز انا اردت ان اقول او اكتبك انا اجيب على احتمالين ان كان رجل يستطيع ان يقسم ويشتغل عدمه لا يريد وإن كان لا يستطيع أن يقسم أخشف أن يقع في الإذن شرط ذلك وقيل التي هي وقيلون وهذا هو اليوم أنا ما أستطيع أن أحدد لك لماذا أقول مثلا هو يريد امرأة قوية تخدمه في البيت بدل أن يأتي بجارية أو بخادمة لكن هو من حيث الحب القلبي والتمتع الجنسي مكتفي تماما لزوجته فلا يريد أن يوجد حجاز في نفس هذه الزوجة الأولى فيما إذا أتى إليها الضرة تشاركه هذه الضرة تشاركها في حقها لديها هذه الأولى وعندها الأخرى فهو لا يريد منها إلا الخدمة وهي تقع بذلك وهو يخشى أن يقع في حلف غلفة ثم الثاني يقع بذلك هذا مثلا سورة المعنى الثاني فقط شرط عليها فأنا قلت الجواب هذا الجيدة إن كان يستطيع القسمة الشرط باطل لا يجوز أن هذا هو في الإنسان يقدر هو الذي يفتدى بها تعمل إن جاء بحثاته يعتبر الفلة مهجوب عليها هو الأفضل إذا كان يستطيع القيام بالعدل من يقول أقل الزواج في إثنان التعادل تتكلم ما قلت لا أنا أقول ذلك أقل الزواج في إثنان التعادل أنا قلت المصالحة التي تكون بين رجل وزوجة هل في حدود؟ ما أدري أنا أتفصل وما هي الوحيد في المصالحة هي المصالحة التي يعني بين الطلاق والزواج بمعنى ان رجل طريق زوجته وطريق الطلاق فصالحها عن ان تبقى لا مجال للطلاق شريكا طلاق هي شريكا نعم يعني هو اراد الطلاق نعم هي شريكا وهي فكره او انه كره لعز الاولاد ويريد ان يدخل على اولاده كريهة أو كريهة فراقة عن بعيد الأولاد حيث يريد أن يبقى مشرفا على أولادي أو هي يعني طلبت منه عدم الطلاق صار مع الفرق فهل لها حدود أو هو فقط شروط يتكلم القاني عليها وضع يا أمر شو تقصد الشروط يعني من بر وبقى صورة أقول صورة رجل عنده بنين وأراد أن يتزوج كراهية بينه وبين أهله لكن كره فراقه لماذا ذكر وهي كره فراقه لتبقى مع أولادها ويدخل عليها الجنة فقال لها تبقي في البيت وليس لك حق في البيت المليء ولي حق الدخول وأنت تزوجت تتشفين وكذا وكذا وأنا أتزوج عائشة طبعا هذا ليس له علاقة منه وبعد يجد مثل هذا أنا أريد أجيب بعد ذلك على الشروط نعم هل يجد مثل هذا الشرط الشروط يا أخي يعني إلى هذه الحد يجوز هذا إلى هذه الصورة هو يخيل هو نعم إما متفق ولا متفق عندي حالات لا في مجال الانتقال هي حق القسمة نعم هكذا؟ نعم شو الشروط الأخرى؟ مثلا إذا شئت تجيب لكي وإذا لم أشأ لم أشأ مش شرط ما يجيب هي حبيبته حق البديل هي حبيبته وأتيها متى شاء لكن الرب ما في خصبي فهو يأتيها متى شاء ما الذي بينها وبين المعلقة؟ يعني لا هي زوجة عنده يعني لا يطبقها ولا هي زوجة عنده على الحق يعني 26 جون عنده هذه أراد أن يطبقها فما تقول أنت وأراد أن يخلي سبيلها ويقال أنت لا خذني وقال أنت وأنا أتمنى عن حقي لا تنفس هذه المعلقة لا تطول بارسة مع عهد المكان يعني المعلقة تطول هذه حالة يعني هذه حالة ليش ما تبقي جواب ليش ما تقول المعلقة أو المعلقة لا هذه الصورة ليست المعلقة وأن صورة إلى المعلقة التي تطلب الطلاق ولا تطلقها فهذا هو أنت عارف إذا أو عرف داخل لك فإذا شو اللي طول بالي عليك؟ أن نلقي الضوء ونكرر الكلام كما صور وما أدري فيه نعم القاضي عادة لعقد القران الوالد والشهود والزوج هل يشترط أن يسمع القاضي رضا الزوجة أو يكتفي بإخبار الوالد برضاها أمري الله أعلم أن هذا كان واجبا أنا أريد من الاجتماع إلى رضا أما إذا كان من رضا الله الشهادة الوالد وأنت اشترط أن يكون القاضي جالس في عقد هذا القران طيب من يسمع إذا رضاها؟ من يسمع رضاها شهود شهود يشهدون على رضاها لا ولو لم تحصل لم تحصل لم تحصل لم تحصل إذا لم يخشى اختيار نشر ذلك فهنا إذا أخطي رجل بوقوع طلقته ومضى واعتقد انها تقع ثم بعد فتره استفتى عالما من اهل السنه فافاده انها لا تقع ومن قبل افتي بانها تقع يؤخذ بالفتوى الاول لانه هو الذي تبناه مشى عليه فما مشى عليه نوعا من الذهب قالت أم قصرت لا يغيرون اسم قاضي آخر أو حاكم. ولو كان مخطئا من المفتي الأول أي لا ممكن الدليل أو الإباحة للمسألة. الدليل هو أن قول عمر هذا على ما أسقينا به وهذا على ما نسقي به الآن. وإذا بقي رجل معلقا في كلاية لأنها وقعت من الزرع لا لا ولكن ما اقتنع في هذه المسألة. أخو قيل إذا استعد العالم الأول فأستقبل وفتعد أخا في نفس الوقت قال له لا تقع فبقي معلق هذه المسألة فأخذ طبعا ويشعر وينام مع ذلك حتى يسأل عن الاستفادة. أيوة ينام معها كيف ينام معها ولا يدري معها خلاص واخر ولا يروح كيف يعمل يعني هذا الخبر إذا كان مسلم أما هذه حرام الأعمال إذا حسبها هو بنفسه من بحسب علمه ثم بعد التطوع أحسن أن هؤلاء ثم أخطي أنه لم تقع أنه كان غضبان لا لأنه لا يجوز له أن يحسبها في نفسه لأنه إذا لا يمكن عشان غير سبب العالم ممكن لكن نحن نكون نتمنون تحت المطر ونصير تحت الزرار هل يجوز أن يفتي نفسه بنفسه وهو جائز؟ لا يجوز لكن متى نقضي يا طرح أفتى نفسه أنه وقع طيب وقع فهو عليه إثمين إثم استاء نفسه بالجهل وإثم هو أنه تبين في مضاد المال والطلاق بين الأبيض والواقع ما أدري مساريعكم العلمية ما هي وأخي قيام بالقبال قابل من الجلوال التي لم تطلع وجعلت بعد بعض ما نفذت قبالته و نعم الثاني من المختصر البخاري العياد الشرطة لكن في صنع الله مقدم ولا كان يغير مطلقا يعني مثل هذه الامور تغير شارع النصوص شارع وقد غير مثل الام الجوده قالت ام الجوده ايش يقال ام الجوده تغيرت الى ام الجوده يعني حبيت محبة قالي مرة يعني لو أخذنا أوضح مثال لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ردوا كلام الله يا إخواني قولوا رعاك الله يا ألباني يا حافظا سنن الرسول وإنه كالسلم لأبي أحمد الشيباني يا حافظا سنن الرسول وإنه كالسلم لأبي أحمد الشيباني يا دار قطبي الشريعة إنني أثني عليكم وذكركم أحزاني يا دار قطبي الشريعة إنني أثني عليكم وذكركم أسجاني أنا مولدي في ليلة أبصرتكم شيدت آمالي على خيواني أنا مولدي في ليلة أبصرتكم شيدت آمالي على خيواني حياك ربك مثل ما أرضيتم وحفظت دين محمد العلماني حياك ربك مثل ما أرضيته وحفظت دين محمد العلماني كبر الدين والبخاري أنزم التحديث عن يحيى وعن سفيان كبر النجيم والبخاري أنزم التحديث عن يحيى وعن سفيان جلد كأن عليه من شمس صبح نورا ينير سماءه شمسان جلد كأن عليه من شمس صبح نورا ينير سماءه شمسان أنا ذبت في حب الحديث وأهله تذكاره عن غيره الأنسان وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته ولي طلب إلى فضيلة الشيخ وقد تسلمت على كتبه هل يخفي في كلمته لأن عندي أسئلة وسوف أجعل من هذه البركة كتيبا اسمه مجلس مع ألبان كان يسمح فضيلته بذلك لعله لا يرد طالبا وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته جزاك الله خيرا وإن كنت قد بالغت كثيرا هذا ماذا نحبه وبخاصة أنني أنك قرنت لي مع إمام السنة وغيره من أئمة الحديث فلا يسعني إلا أن أتأسى بأبي بكر الصديق رضي الله عنه الذي كان إذا مدح قال اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واجعلني خيرا مما يظنون واغفرني ماذا يعلمون. تفضل يا استاذ. جزاكم الله فضيلة الشيخ ونحن لا نظن بكم الا خيرا ونحسبكم كذلك والله خطيبكم والشيخ عارف اتاكه الله على قصيدته لا نلومه على محبته للشيخ لانه متخصص في هذا الفن فهو احد طلبة السنة وعلومها لكلية أصول الدين ولا شك بأن هذه القصيدة قد خرجت من طريقة تشوبها شائرة الحديث هذا ما نظنه فيه إن شاء الله. فضيلة الشيخ رغب في أن تكون الأسئلة هي التي تستولي على هذه الجلسة وأن لا يكون هناك كلمة كما رغب ذلك فضيلة الشيخ حيوة الخلمي والأسئلة ستكون إن شاء الله منظمة حتى لا يظلم حق أحد فالذي يريد أن يسأل بإمكانه أن يكتب السؤال كتابة في ورقة ثم يقدمها وسنعرض إن شاء الله الأسئلة المهمة الأهم متوقعين في ذلك